السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج الدولة الفاطمية. في هذه الحلقة، وقبل أن نشرع عن يعني في الحديث عن التاريخ الفاطمي الشيعي العبيدي في بلاد المغرب وفي مصر وفي غيرها من البلاد، أريد أن يعني أعطي المشاهد الكريم خريطة ذهنية عامة عن المحطات المهمة التي سنقف عندها في هذا البرنامج. يعني لما نتكلم عن الدولة الفاطمية هنتكلم عن إيه يعني في الدولة الفاطمية؟ تاريخ الدولة الفاطمية من المحطات المهمة جدا في التاريخ الإسلامي. تاريخ الدولة الفاطمية من المحطات المهمة جدا جدا جدا في التاريخ الإسلامي. الدولة الفاطمية خرجت من رحم الشيعة، يعني الدولة الفاطمية العبيدية خرجت من رحم الشيعة، يعني هي انطلقت من منطلق عقدي، تأسست الدولة الفاطمية على أساس مذهبي ديني، وليست دولة قامت من أجل مثلا حالة سياسية معينة، لا، لكنها دولة يعني خرجت من رحم المذهب الشيعي، ولذلك هي دولة مذهبية دينية قامت على أساس مذهبي وانطلقت من منطلق عقدي وسيطرت على مساحات شاسعة من العالم الإسلامي، كما يعني سنوضح بمشيئة الله في حلقات البرنامج. سيطرت على بلاد المغرب أولا، ثم مصر، ثم بعد ذلك يعني أرض الشام والحجاز. لذلك يعني من الأهمية بمكان أن نعيش فعلا مع تاريخ الدولة العبيدية الشيعية والمعروفة كذبا بالفاطمية. من المحطات المهمة جدا في هذا البرنامج وفي تاريخ يعني الدولة الفاطمية لابد أن نعلم مثلا متى قامت هذه الدولة. نتكلم في تاريخ، إذن لابد أن نعلم متى قامت هذه الدولة، وأين قامت الدولة، وكيف قامت الدولة. دي أسئلة مهمة جدا. لما يذكر أمامنا تاريخ الدولة الفاطمية وإحنا عارفين متى قامت الدولة الفاطمية، أين قامت الدولة الفاطمية، كيف قامت الدولة الفاطمية، وكيف استطاعت الدولة أن تسيطر على مساحات شاسعة من العالم الإسلامي. كذلك ما هي المتغيرات والتغييرات التي أحدثها الشيعة في العالم الإسلامي لا سيما في مصر. يعني لما استطاع الشيعة أن يسيطروا على مصر وعلى غيرها من البلاد أحدثوا بعض المتغيرات بعد التغييرات، في تغييرات معينة خاصة بالشعائر التعبدية، خاصة بأمور أخرى لابد أن نتعرف عليه، لأن احنا أحيانا يعني نرى البعض يتعامل مع الدولة الفاطمية على أنها دولة مثالية، وهذا خطأ. ولذلك يعني من الخطأ أن نسمي دخول الفاطميين إلى مصر بالفتح الفاطمي، ده مش فتح ولا حاجة. يعني نقول الفتح الإسلامي لمصر، تمام، فعلا سيدنا عمرو فتح الإسلامي لبلاد المشرق، فتح الإسلامي للشام وهكذا، الدولة الأموية فتوحاتها تمام مقبول، لأن الدول دي أحدثت يعني بعض التغيرات المهمة جدا جدا جدا اللي هي كان لها علاقة بتأسيس الحضارة الإسلامية وصناعة المجد لهذه الأمة. لكن التغييرات التي أحدثها الفاطميون الشيعة كانت عبارة عن يعني فساد ينتشر في الدول. لذلك مفيش حاجة اسمها الفتح الفاطمي لمصر، لكن للأسف حضرتك لو كتبت على جوجل كده، سرشت على الدولة الفاطمية وكتبت العنوان ده الفتح الفاطمي لمصر، هيظهر لحضرتك بعض الكتب بنفس العنوان، الكتب اسمها الفتح الفاطمي لمصر، هتلاقي أبحاث ورسائل بعنوان الفتح الفاطمي لمصر. لا، ده ما كانش فتح ولا حاجة، ده كان احتلال من الشيعة لبعض الدول السنية، عشان نتكلم بقى بصراحة والناس تفهم التاريخ الحقيقي. ده كان احتلال من دولة شيعية مذهبية قامت على أساس ديني وقامت باحتلال الدول السنية لنشر المذهب الشيعي في الدول. دي حقيقة مهمة جدا كده بين قوسين، لازم حضرتك تكون على يقين ويستقر هذا المعنى يعني عند المسلمين. أيضا ما هي العلاقة بين الدولة الفاطمية والأزهر الشريف؟ ده سؤال مهم جدا ونقطة مهمة جدا في تاريخ الدولة الفاطمية. ما هي العلاقة بين الدولة الفاطمية الشيعية وبين الأزهر الشريف؟ ولما نتكلم عن يعني الأزهر الشريف، هنلاقي بقى يعني من الذي بناه وما هي الغاية من بناء وتشييد الجامع الأزهر، وكيف تم القضاء على ما كان يدرس في الأزهر الشريف. كذلك ما هو موقف الشعوب من الدولة الفاطمية، يعني الدولة قامت في المغرب وانتقلت إلى مصر ثم بعد ذلك توسعت. موقف الشعوب في المغرب، الشعب المغربي، موقف الشعب المصري، موقف الشعب الشامي، موقف الشعب اللي كان في أرض الحجاز وبلاد الحرمين من قيام الدولة وسيطرة الدولة ونشر المذهب الشيعي، دي نقطة مهمة جدا في التاريخ الفاطمي لازم يعني نتعرف عليه. ما هو موقف الشعوب الإسلامية من الفكر الشيعي ومن قيام الدولة الشيعية الفاطمية في العالم الإسلامي. كذلك من الأسئلة المهمة جدا دور علماء الأزهر في مكافحة الدولة الفاطمية. يا ترى الأزهر ساهم؟ علماء الأزهر يعني ساهموا في مكافحة هذا المذهب الشيعي المنحرف الذي أراد الشيعة يعني أن يفرضوه فرضا بالإكراه على الشعوب المسلمة. كذلك من الأسئلة التي يعني لابد أن نتوقف معها في هذا البرنامج، ما هي العلاقة بين الشيعة وبين غير المسلمين؟ شوف بقى الشيعة الدولة العبيدية كيف تعاملت مع غير المسلمين كاليهود والنصارى، هل المعاملة كانت بنفس المعاملة التي تعاملت معها مع المسلمين من أصحاب المنهج السني؟ كذلك ما هي الجهود التي قام بها صلاح الدين للقضاء على الدولة الفاطمية؟ نحن نوضح ان يعني صاحب الفضل الاول في هذا هو صلاح الدين بعد توفيق الله تبارك وتعالى له، هو الذي يعني قام بهذا العمل طبعا مع توجيهات من نور الدين محمود رحمه الله تعالى. فيا ترى كيف استطاع صلاح الدين الايوبي ان يقوم بتطهير البلاد لا سيما مصر طبعا من هذا المذهب ومن هذا بل من هذا الدين الذي يعني يحتوي على بعض الخرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف استطاع صلاح الدين أن يقضي على الدولة كدولة كنظام حاكم؟ كذلك ما هي الأسباب التي أدت في النهاية إلى سقوط الدولة الفاطمية؟ عاشت الدولة الفاطمية تقريبا 250-260 سنة، تقريبا أكثر من 200 سنة في مصر وحدها بعد أن قامت طبعا في بلاد المغرب في البداية سنة 297. فاحنا عايزين نعرف يعني دولة عاشت 250 سنة تقريبا ولا 260 سنة، ويعني سيطرت على مساحات شاسعة في العالم الإسلامي ثم بعد ذلك يعني تسقط. فلابد أن نتعلم، ده اللي أنا قلته في أول حلقة بقى، إن احنا محتاجين نتعلم من التاريخ. فدي تجربة دولة قامت، معطيات معينة، كان في مسوغات معينة لهذا القيام ثم بعد ذلك انهارت. فما هي الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الفاطمية بعد أن سيطرت على مساحات عظيمة جدا من العالم الإسلامي؟ ثم نتساءل في النهاية لما سقطت الدولة الفاطمية ماذا تركت؟ يعني هل أسست حضارة للمسلمين؟ هل صنعت مجدا للإسلام والمسلمين؟ يعني بعد 250 سنة 260 سنة عاشتها الدولة الفاطمية، ما الذي قدمته الدولة الفاطمية للعالم بصفة عامة، للعالم الإسلامي بصفة خاصة، للشعوب؟ ماذا قدمت الدولة؟ يعني إيه الإرث اللي احنا يعني نرثه من الدولة الفاطمية؟ أما اتكلم عن الدولة العباسية، ما اتكلم عن الدولة العثمانية، ما اتكلم عن الدولة الأموية، في إرث، في تأسيس لحضارة، في تأسيس لمجد، في حركة فتوحات. طب نشوف بقى هل الدولة الفاطمية عندما يعني تم يعني زوالها وسقوطها هل تركت إرثا حضاريا للإسلام والمسلمين؟ ده سؤال مهم جدا هنتعرف عليه بإذن الله وعلى الإجابة في تاريخ الدولة الفاطمية. كل هذه الأسئلة نجيب عليها، كل هذه المحطات التاريخية نتوقف معها ونطوف بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني بمنهج مختصر لكن يعني غير مخل حول تاريخ الدولة الفاطمية. مشاهدينا الكرام دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.